يا رحم السماوات والأرض يا رب الله. كان هو Yeah. يا عيني يا عيني. Thank you. تدخلش. الله من تاني والله. بارك الله فيك. وَأَمَّا عَادٌ Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك. الله يبارك الله فيك يا حاج. بارك الله فيك.